معنى المعنى المفروض تقول كل حديث صحيح ان عاد كل حاجة ترد عن أئمة آل البيت في مدح أبي بكر عمر يقولوا إنهم كانوا خايفين، فعشان كده كانوا يقولوا كلام كذب، إنهم كذابين ومخادعين. يعني علي بن أبي طالب كذاب ومخادع لما بيقول إن أفضل هذه الأمة بعد أبي بكر، بعد بعد رسول الله أبو بكر، إنه كان بيتقي مين؟ كان بيتقي مين؟ كذابين دول. التقية يعني كان بيتقي خصخة الناس ويتقي الضرب اللي هيضرب ولا حاجه، وهو خليفه وابنه اللي بيساله. الحاجه العجيبه ان ابنه محمد بن حنفيه ابن علي رضي الله عنه هو اللي بيساله، يقول له يا ابتي اي هذه الامه افضل بعد نبيها؟ فقل هو ما تعلم ابني. قال لا، قال ابو بكر. قال ثم من؟ قال ثم عمر. بيقول لك دي تقي، ده من العجب. يتقي مين؟ ده هو الخليفه الان، هو الامام رضي الله عنه في ذلك الوقت، وبيكلم مع مين؟ مع ابنه. يبقى خايف من خايف من ابنه، وعلي رضي الله عنه بالجبن الى هذه الدرجه والكذب الى هذه الدرجه، يبقى جبان وكذاب. ده بيشتموا الائمه شتيمه وهم مش حاسين. نعوذ بالله من اقبح خلق الله عقلا ودينا وبدعه الشيعه الاماميه الرافضه.